بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في مجموع الفوائد: الفائدة 110، الفرق بين من يفرح بالنعم لهواه ومن يفرح بالنعم لتساعده على طاعة الله. الفرق بين من يفرح بالنعم لهواه وبين من يفرح بالنعم لتساعده على طاعة الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هذا أمثلته كثيرة، مثل المال، أكثر الناس يكتسبه يعني بحكم الطبع ومن أجل شهواته من مطعم ومشرب وملبس ومسكن، يعني هذا اللي في يعني في عقله. كما يطلبها يعني الكفار، ما لهم، ليس لهم غاية كبرى في هذا. وإن كان المسلم يمكن أن يتقي بعض المكاسب يعني المحرمة. والنوع الثاني يطلب هذه، يطلب مثلا المال لمقاصد عالية، يعني من أجل يعني كفاية نفسه وكفاية من تحت يده، حتى لا يحتاجون إلى الغير، ويطلب المال من أجل فعل يعني الخيرات من صدقات ومساهمات وإسهامات في مجالات الخير، كله نية عالية في هذا، فيكتسب المال من حله وينفقه في محله، يضع المال في مواضعه من صدقة وصلة رحم وإعانة على خير طلاب علم ومشاريع خيرية بأنواعها المختلفة. الله المستعان. وأمر النية أمرها عظيم وأمرها شديد. نعم. ما أعظم الفروق والتفاوت بين من يفرح بالنعم لموافقة طبعه وهواه ومن يفرح بها لأنه تعينه وتساعده على طاعة الله. نعم. فهذا الأخير قد استعمل النعم ووضعها موضعها الذي قصدت له، وتوسل بها إلى نعم عاجلة وآجلة، ودخل في قوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وهذا الذي كانت نعم الله عليه سببا للسعادة الأبدية والمغنم الرابح، ينبغي للعبد إذا أنعم الله عليه بعافية بدن وسعة رزق وحصول ولد ونحوه أن يجتهد ويعمل كل سبب ظاهر وباطن في أن تكون هذه الأمور معينة له على الخير وزادا له إلى ما يحبه الله ويرضاه، ويقول: اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب، وما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. وهذا أعظم بركة النعم، فإن نعم الله وعطاياه إن لم يبارك للعبد فيها كانت ناقصة وقليلة الجدوى على العبد، واللوم كل اللوم عليه. ولهذا من فرح بالنعم لموافقة طبعه وهواه وحزن على فواتها لمخالفتها لذلك، لم يكن له غاية حميدة ولا عاقبة حسنة. من قد يجد هذه النعم محشوة بالنكد والآلام القلبية، ولهذا يحق للعبد أن يقول بقوة إيمان وصدق: اللهم بارك لي فيما أعطيت فيكون داعيا لله بدوام النعم وبركتها والمزيد منها، والله أعلم. انتهت. هذا لا شك أنه موضوع، يعني موضوع كبير واسع في يعني مجالاته وتصوراته الإنسان فيه، شامل كل ما تطلبه النفوس من المال والولد والمناصب، يختلف الناس فيها ويتفاوتون تفاوتا كثيرا، لكن جماعها أن من الناس من يطلبها بموجب الطبع ولتحقيق رغبات النفوس، منهم من يقف عند حدود ما أحل الله، ومنهم من لا، من يتعدى الحدود ويطلب شهواته ولو بالطرق المحرمة، كسب المال وغيره. والقليل من الناس من يطلبها لتكون يعني ليستعين بها على المطالب العليا، يستعين بها على فعل الخيرات، كما فعل الفقراء. الفقراء حسدوا إخوانهم الأغنياء، حسد الغبطة، ما هو حسد التمني لزوال النعمة. قالوا ذهب أهل الدثور بالأجور، أهل الأموال ذهبوا بالأجور عنه، يصومون كما نصوم، يصلون كما نصلي، ويتصدقون ويعتقون ويحسنون. فأرشدهم الله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى التسبيح والتحميد والتكبير، فلما سمعهم الأغنياء نافسوهم في ذلك، فجاءوا أيضا يشكون إلى النبي يقولون فعلوا مثلنا. قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.